بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقلنا إن هناك جمعين: جمع فرعون لكيده، وذلك جمع فرد لخواطر متعددة في الكيد. فلما اجتمع السحرة تعددت خواطر كل ساحر حسب فنه، يبقى فيه جمعين. فأجمع كيده أي فرعون، جاء بكل الخواطر التي تحقق له الكيد ده بنفسه. فلما اجتمع السحرة كل ساحر له طريقته، وكل ساحر له مذهبه، وكل ساحر له شعوذته. فقال: أجمعوا أمركم، يعني اتفقوا على حاجة علشان تكون المسألة واضحة. وبعد ذلك التقى الفريقين: فريق موسى مؤيدا بالمعجزة، وفريق فرعون مؤيدا بالشعوذة. المعركة الآن من يبدأ؟ الله سبحانه وتعالى الذي يحول دائما بين المرء وقلبه ألهم السحرة اللي جايين يعرضوا موسى في أن يخيروه: إما أن تلقي يعني عصاك، وإما أن نكون أول من ألقى. أتعتبر ذلك أدبا منهم مع موسى؟ وما الذي يوحي بهذا الأدب وهم خصوم في معركة؟ ده فريقين بيتباروا، وكل فريق يتبارى يحب أن إيه؟ أن يقوى على فريق، على الفريق المقابل له. إلا أن الله كما نقول يحول بين المرء وقلبه. لماذا؟ قال لك: لأن التجربة التي مر بها موسى مع ربه في طؤ، حينما قال: ما تلك بيمينك يا موسى، وألقاها فإذا حية حية، أثبت للعصا حركة حية، لكن لم يوجد في التجربة ما تلقفه العصا. إذن فالمسألة عايزة حاجتين اثنين: عايزة أن العصا تنقلب ثعبان. طب ولما تنقلب ثعبان ويتحرك وتشوفوا الناس كده وهم شايفين حبال السحر أيضا إيه؟ ثعابين بتتحرك، فأم إيه اللي يخلي الناس يقول لك دي متميزة عندي؟ فلا بد أن يكون هناك نوع من التميز في إيه؟ يبقى في اللقف بقى. يبقى دكة ما كانش فيها شيء يلقف، إنما هنا في شيء يلقف. وما دام في شيء يلقف، الذي يلقف يأتي أولا، أو الذي يلقف يأتي أولا، اللي يلقف يجي أولا. يبقى ربنا هداهم إلى المسألة كده: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وينطق الكافر المعاند بما يؤيد صاحب المعجزة الخالد. إما أن تلقي أنت، وإما أن نكون أول من ألقى. قال: ألقى. فألقوا حبالهم وعصيهم. لما ألقوا الحبال والعصي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. احنا قلنا مرة الناس العلماء عايزين يبسطوا خفة الحركة، ويبسطوا شيء اسمه الاحتيال اللي انتم ترونه في السحرة اللي بيجوا يعرضوهم كده، يجيب شوية ألعيب وهي خفة يد وخفة حركة وإلى آخره، إنما ما هيش من السحر. اللي عندهم مش خفة حركة، ده اللي عندهم سحر. لأنه يقول لك ده عمل الحبال من الزئبق، حشوها زئبق، والعصية حشوها زئبق. يقوم لما يجي يرموها الزئبق حرارة الشمس تحركه، يقوم إيه؟ يتلعب. نقول له: أنت بتعملها لأنها حيلة. لكن فيه فرق بين الحيلة التي يرتبها العقل بمهارة وشطارة، وبين علم اسمه السحر. السحر اللي بيعمل تخيلات تكاد تكون حقيقية، اللي نزلت فيه الآية اللي قلناها زمان في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هل نفعوهم؟ زادوهم رهقا، أتعبوهم. يبقى اللي لك هو لك، إياك أن تفهم أن هذا سيعطيك فرصة تقوى بها على الغير. يقول له لا. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبلو أيضا الإنسان ويبلو الجن. هل أستطيع أن أعلم الأدنى وهو الإنسي شيئا يسخر به الأقوى وهو الجني ليصنع له أشياء لا يقدر الإنسي على فعلها، وتكون فرصته في الحياة أقوى من زملائه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى أعذره وقال أنا هعلمكم ديا، بس يعرفوا إن إحنا مش هنعلم دي إلا أن نقول له إنما نحن فتنة لك، فلا تكفر بتعلم السحر، لأن إن كنت فاهم إنه هينفعك، لا مش هينفعك وهيضرك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأن الفتنة معناها أن تختبر استعماله لمدى ما أعده الله به، يستعمله في الخير ولا في الشر. أما قال لك طيب يمكن هيتعلمه يستعمله في الخير، تقول له هذا يقوله ساعة يتحمل، إنما ساعة يؤدي ما يملكهاش. زي ما قلنا زمان إن واحد يقول لك أنا عندي فلوس وخاف أن أنفقها، فبالله أنا أتمنتك عليها وخليها عندك على ما عزه. واحد كويس يقول له ما فيش مانع هات الفلوس، ويقبلها وهو ناوي أن يؤديها له وقت الطلب، دي نيته. لكن دي نيته وقت التحمل، إنما أيضمن نيته وقت الأداء؟ طب ما يمكن وقت الأداء نفسه تزوغ على المال، يبقى يقول لك يبعد عني بفلوسك ولا مش عايز. زي ربنا ما قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها، لا احنا عايزين نبقى مسخرين، لأننا ما نضمنش نفسنا وقت التحمل، احنا عايزين نضمن نفسنا وقت الأداء. ولعل تجيني ظروف تخليني أنفق الفلوس فأضرب فيها بومب، يقوم الأحسن إن أنا ما أعملش إيه؟ ما أخدهاش. فالحق سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول، أعذره إنما نحن فتنة فلا تكفر. كأن اللي هيتعلم السحر ما قاله أن يكفر. ليه؟ لأنه ابن أهواء وما يقدرش يحكم نفسه عشان يسخر القوى للخير. وهو لما يسخر القوى للخير يسخر الطائع ولا يسخر العاصي؟ هيسخر الطائع. الطائع ما يرضاش أبدا، الجن الطائع ما يرضاش له الحكاية دي خالص. إذن هيسخر مين؟ هيسخر العاصي لإيه؟ الله. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم بتوعهم. الله. يبقى إذن ولذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية اللي بنسميهم سحرة يوجد على سمتهم الغضب، ويوجد على سمتهم ما ينفر شكلهم كده السحنة بتاعتهم، وتوجد حالاتهم في أضيق حالات الحياة، ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وبرضه شحات، ولا يعيش ولا يموت بخير ولا عياله يموتوا بخير، كلهم بالشكل ده. يبقى فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقة. يبقى إذن الحق يريد أن يبتلي الإنسان، يقول له أستطيع أن أعلمك شيئا تستطيع أن تسكر به الأقوى منك، ولكن تنبه إلى أنك أنت ما تضمنش نفسك وقت الأداء، لعلك تنحرف وتبقى الحكاية شر إيه؟ شر عليك. ولذلك أهم حاجة يجب أن نلتفت إليها، الذين يصنعون السحر للناس من أين يرزقون؟ بقى الذي يعلم السحر يرزق ممن لا يعلم السحر؟ يبقى معناها إيه دي؟ إن كان فلح يفلح في إيه؟ طب ما يروح بدل ما ياخد من ده 5 جنيه وده 10 جنيه ويقول له لا ده احنا عايزين مش عارف ايه وعايزين ايه، ويقعد يكبب له الدنيا عشان ياخد فلوس. طب ما دام عارف الحكايه دي ما يروح كده يسطله على خزنه ولا بتاعه وياخدها. قام قال لك لا، يمكن ملك الناس. طب يروح للركاز اللي في الارض، الذهب اللي مكنوس في الارض والاشياء بلاش، مش هيعتدي على حد، يبقى لا بينفع لا فيدي ولا ايه ولا فيدي. يبقى اذا انما نحن فتنه فلا ايه فلا تكفر. الحق سبحانه وتعالى. يبقى إذن سحرت فرعون أم من النوع الألاعيب اللي حب العلماء يقولوا ده حشينها ذئبك وبتتحرك ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، والتانيين يقول لك لا ده هم من اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من ايام مين؟ من ايام سليمان، وده علم برضه يخيل واو الى اخره، كلام حلو. يبقى سواء كان هذا وهذا، سواء كانت الاعيب وحيه زي اللي احنا بنشوفها الان ويعرضوها لنا، يمسك مش عارف ايه بتاع كده وبعدين يطلع الحمامه، يمسك مش عارف ايه ويطلع، دي الاعيب وحيه، واما ان يكون بتسخير الايه؟ بتسخير الجن. سواء كان هذا وهذا، لن يقف هذا ولن يقف هذا امام معجزه جاء الله بها على يد رسول ليثبت صدقه. يبقى دي داخله مش في التخيل، داخله في الايه؟ في الحقائق. التجربه اللي ربنا عملها لموسى ساعة ما قال له وما تلك بيمينك، كانت فيه عصا معاه وبقت حية، وقال له هناخدها سيرتها الأولى وهذا، ما فيش حاجة يلقفها. وأيضا التجربة اللي عملها موسى أمام فرعون برضو ما كانش فيه لا عصي ولا أي حاجة، بس هي بقت حاجة. الله. طيب حينما قال لهم ألقوا أنتم، وبعدين هو يلقي، لما ألقوا الحبال والعصي يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يجي هو يتنبه يقول الله طب من لما رميت العصا برضه بقت حية، طب ما الذي يجعل الناس يفرقون بين حركة هذه وبين حركة هذه؟ يبقى لازم تكون فيه سمة تانية. سمة ايه تانية؟ هذه السمة هي ايه بقى؟ ان هم يلقوا الحبال وبعدين شوف بقى كذا كذا ساحر سبعين بيقولوا لا ده دول ائمة السحرة اللي محشورين، أئمة السحرة اللي قالوا عليهم سبعين، يبقى الباقي قد إيه؟ يبقى كثير قوي. طب كل واحد بس معاه حبل وواحد معاه عصاية ويرموا الحبال والعصية دي، وبعد ذلك تيجي العصا بتاعت موسى تروح إيه؟ معمولة حية، ثم تتتبع هذه الأشياء. معنى تتتبعها إن لها عين إيه؟ عين تبصر، تروح كده تنط تروح وراها، تروح تنط. طيب وبعدين تلقفها وتاخدها بجفه، يبقى جفها ده قد ايه؟ طب ده هي كانت ثعبان قد كده، يبقى الجف يقعد يكبر يكبر عشان يبتلع كل الايه. اذا فالمعجزه هنا لا في تحرك العصا كحيه، ولكن في ان تلقف ما يافكون. قال بل القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، هي في نظر الساحر عصا وحبل، انما في نظر غيره ايه؟ انها حي. ولذلك قلنا ان القران نبهنا لدي وقال ايه؟ سحروا مش الاشياء، سحروا اعين الناس. السحر جاء على مين؟ على العيون. يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. فالقوا حبالهم وعصيهم، يخيل اليه اي الى موسى من سحرهم انها تسعى. طب اقول لك ما دام تسعى وانا حارم العصا بتاعتي برضه هتعمل ايه؟ تسعى. ما الفرق بين سعي وسعي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما يمكن يقولوا ما هي دي زي دي، يبقى دي زي دي، يبقى ما اثبتش التفوق لموسى. امال بقى التفوق يجي من ايه؟ من انها تلقف بقى دي وتلقف دي. معنى تلقف ان تتبع حركات العصي والحبال في اي اتجاه، ولا تتتبع حركه الحبال والعصي الا بايه؟ الا بعين ومش عارف، وبعدين تكبر علشان تبتلع ده كلها في ايه؟ في جوفه. فاوجس في نفسه خيفه موسى. اوجس في خيفه ليه؟ ام قال لك ان كانت المساله هتبقى حيه وامام حيه وانا شايفها بتسعى ودي بتسعى، يبقى الفرق ايه؟ ما يمكن يقولوا هيأدي بعضها الحكايه فما فيش لك تفوق. طيب يا اخي الحق سبحانه وتعالى ارسل موسى بالايات علشان ينصره ولا ما يلهزمه؟ لازم ينصره، ولكن الانسان حين يباشر الامر نظريا وسماعا غير ما يباشره واقعا ساعه ما شافها بقى كده. فاوجس في نفسه خيف. ما هو الايجاس؟ الايجاس تحرك شيء مخيف في القلب لا يتعدى الى الجوارح، فإن تعدى بأنه يهرب ولا يجري يبقى بقت عملية إيه؟ مش أوجس خيفة بقى، ده تحقق خيفة وعمل عمل نزوعي. العمل النزوعي بيأتي مع بعد العمل الوجداني في نفسه كده، قال يصح تكون إيه كده. طيب وهل إذا هم عملوا العملية دي وبعد ذلك اتحركت حبالهم وعصيهم امام النظارة، هل يكتفوا ويهرجوا علي ويقولوا ايه ايه ويتنهم ماشيين قبل ما انا اتمكن من هذه؟ قال طب ما ليه هو ما يعملش كده؟ قال لك لانه وان كانت له اوامر من الله ان يفعل ذلك، الا ان الاوامر ملحوظة بان الله يتتبعه سماعا ورؤيا ويديله التعليم جديد لانج كده، ولذلك هيقول له ما تخافش انك انت الايه؟ طب انت الاعلى، ده حكم، ده حكم انك انت، دي اجمال زي برقيه كده، يقول له ما تخافش انت الاعلى انت منصور. طب بايه بقى منصور؟ بايه؟ البشريه تتحرك، منصور بايه؟ قال له والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. اذا فالعمليات الثانيه هي ايه؟ هي ايه؟ اللقف. وكلمه تلقف دي تديك الصوره الحركيه، لقفته أخذته بسرعة وشد، وتلقفته أخذته بسرعة وشد، وألفقته أخذته بسرعة وشد. ولذلك أنت لما هي واحد يتجادل وياك كده يقول لك يتلكلك لك على كلمة، تقول له أنت بتتلقف ليه؟ يعني إيه بتتلقف ليه؟ بتسرع كده إلى أنك تدين بأي حاجة كده. يبقى التلقف معناها الأخذ بإيه؟ الأخذ بسرعة. طيب إذن في الأول قال له ما تخافش أنك أنت الإيه؟ لا ده كلام نظري، كلام النظر عايز كلام ايه؟ كأن الله متتبع رسوله في كل حركة من الحركات، مش ملاه ملوى ويسيبه هو يباشر المعركة، لا ده متتبع الحركات، قال انني معكما ايه؟ اسمع. ايه عشان يسمع؟ يبقى يرد على السماع بما يناسبه، ويرد على الرؤية بما ايه؟ بما يناسبه. وتملي يرهف اذن الرسول وقلبه الى ان التوجيهات تصدر له من مين؟ زي ما يكون واحد مثلا رئيس كتيب ويروح يقول له اعمل كذا واعمل كذا، خلاص ياخد الاوامر هو يعملها في ضوء كده، لكن في الامور المهمه يقول له تتلقى الايه؟ الاوامر مني. اهدي انني معكما اسمع وارى، ولكل ما اسمع رد، ولكل ما ارى ايه؟ يعني مش هخليكم انتم مليانين كده من الاول وتعملوا، لا مش من عندكم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كلام نظري مطمئن موجز برقيا، وما نعمل إيه؟ قال له ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. علل إن دي تلقف ما صنعوا، قال لك لأن ما صنعوه كيد ساحر، واللي بنصنعه عندك قدرة رب، كيد الساحر ما يجيش امام قدرة الرب، انما صنعوا ايه؟ كيد الساحر. هات بقى، ولا يفلح الساحر حيث اتى. اهي كلمته اللي احنا قلناها زمان، ولا يفلح الساحر حيث اتى، يعني مهما اوتي من قدرة على تسخير جن لعمل شيء فوق طاقة الانس، فذلك لا يعطيه قدرة على ايه؟ على شيء. وبعد ذلك يقول حق إياكم أن تفهم أن الله ملك مصالحكم لهؤلاء، هو يعمل، لكن الإصابة والأذى دي هناك في الماء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إياك تفهم أنهم خذوا المسألة بقى كده ويقدروا يضرهم. قال لك ليه؟ قال لك ما تأخذها في البشر، ألا يستطيع واحد من البشر أن يؤتيه الله مالا فيشتري مسدس، ويعطيه الله معلما يعلمه ازاي يضرب بالمسدس، ويعطيه الله طلقات، ويقدر يسدد الرمية، ده بشر ولا لا؟ يقدر يعمل دي كله. وبعد ذلك يقصد من يريد ضره، ويصوب المسدس وهو يجيد التصويب، والمسدس صالح للحركة، والطلقات مش عارف ايه، وكل حاجة ومنش النشان تمام. انت عندك جهزت للجريمة، ما تفتكرش انك انت بكونك جهزت للجريمه قادر على انفاذها. ليه؟ الا ان يريد الله، وما هم بضارين به من احد الا بايه؟ ولذلك قلنا اقل ما فيها ان ساعه ما يجي يصوب كده ويطلق الرصاصه، بس برغوت يقرص الراجل في رجله يقوم يوط كده تقوم الرصاصه تطير، منظر يشوف كده يقوم يعمل كده يكح كحه يعمل. يبقى اذا هو اعد للجريمه اعدادا محتملا بتمكن آلات وتمكن فن، ولكن ذلك لا يعني أنه ينفذ الضر، لأن الضر ده بإذن مين؟ وما هم بضارين به من أحد إلا إيه؟

احنا عارفين ان موسى هو الاصل وهارون هو اللي ايه. في ايه ثانيه امنا برب الايه برب العالمين ايه؟ رب موسى الله. هي هم قالوا ايه؟ قالوا كده امنا برب هارون وموسى، ولا قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ قالوا اين ايها؟ قال لك يا اخي رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ يبقوا يمكن 700 بقى على الاقل كده، ما دام رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ 700 يبقى 700 بقى كتير يعني. امن المعقول انهم يتحدون في الحركه وفي القول، ولا كل واحد فعل بحسب مداركه الايمانيه الجديده؟ فيبقى نسأل آمنا برب العالمين رب موسى، وناس تانيين ده عندهم دقة شوية آمنا برب رب موسى وهارون. المسألة انقلت دي يعني وانقلت دي وانقلت دي، فالقرآن عدد كل اللقطات للاجتماع. نعم، لأن مش معقول 700 يتفقوا على إيه؟ على حركة، هذه واحدة. وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده، نقول القرآن حكاها بألفاظ متعددة، فأي لفظ قيل. وهو لذلك دول الخصوم الإسلام لما يقول لك طب قل لي بالله هم قالوا إيه؟ ما هو قال آية في كذا وقال آية في كذا، تقول له آه دي جمهرة لا تستطيع أن تحكم أقوالها، بل كل واحد انفعل بما إيه؟ بما يقول. في واحد قال آمنا برب العالمين لكن ما تنبهش إلا إنه فرعون يقول ما أنا رب العالمين، ما هو بقول أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. يمكن برب العالمين دي اللي قال دي السطحي اللي ما فطنش إلى طب ما يمكن يقول لك برب موسى وهارون، ما هو موسى هو يقول ماني ربه لأنني اللي مربيه، فالتاني بقى أدق قال إحنا آمنا برب هارون اللي مالكش فضل عليه. يبقى إذا المسألة تلخصت في إننا نستطيع أن نرد على من يقول إن القرآن يحكي أقوالا متعددة، فأي قول قيل إن كان القول الأول يبقى الثاني مش عارف إيه، نقول له لا، هذه لقطات لمجتمع جماهيري لا تضبط حركاته ولا تضبط كلماته، بل كل واحد ينفعل. أنت لما تشوف ماتش في الكورة وبعدين الناس النظارة، شوف التعليق بيبقى إيه؟ هل يستطيع جماعة أن يتحدوا في تعليق؟ جماعة يقولوا، جماعة يقولوا مش عارف إيه، جماعة يقولوا كده. يبقى القرآن في تكرر القصة عدد اللقطات ليحدث كل ما حدث بالإيه؟ ما حدث في القصة. فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال طبعا فرعون بقى آمنا برب إيه؟ الحكاية اللي جت جديد بقاني جميعكم عشان تنصروني، وبعد ذلك تيجي تخذلوني، مش بس ما تنتصروش وبرضو تعملوا ايمان تاني، كنت تخزم وتسكتوا كده وتعملوا، انما تعملوا عملية عكسية. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، برضو عايز يعمل فرعون في الخيبة دي، برضو عايز يعمل فرعون، ولكن فيه شيء اسمه الاستخزاء امام الجبابرة، هو بده يدي صورة انه ما اتخدش من الحكاية دي، وانني وهو قال ده يبقى كبيركم الذي علمكم السحر، فانا كنت مدام كبيركم اللي علمكم السحر اقول لكم احترموا برضو استاذكم ومش عارف ايه الكلام ده كله، بقى كنت حأذن لكم. شوف بقى هنا بقى الفرق في التعبير القرآني، ان فيه امر وفيه اذن. اذا امر انسان انسانا بشيء يبقى يحب أن يفعل المأمور به، يبقى يريد أن يفعل وهو يحب أن يفعل. لكن إذا أذن إن هو يفعل إنما مش ضرورة أكون بحبه، أذنت لك أن تصنع كذا مش ضرورة أكون بحبه. هو قال قبل أن آذن ولا قبل أن آمر؟ قبل أن آذن. يبقى هو مش ممكن هيجي منه أمر، لانهم ان فعلوا ما يريده يبقى بالاذن بس، مش ما صادفش هواه ولا صادف ايه حبه. قال امنتم له قبل ان اذن لكم، ما دام امنتوا قبل الاذن مني ده لازم هو كبيركم اللي كان بيعلمكم السحر، ودي بقى وفاء تلاميذ لمين؟